السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألتك ايه هو الزي الرسمي للمصريين، يا ترى اجابتك هتكون ايه؟ يعني مثلا السعودي معروف بالشال الاحمر المميز اللي بيلبسه اللي هو الشماغ او الغطرة البيضة وعليهم العقال. الفلسطيني معروف بالكوفية البيضة في اسود. المغربي والجزائري معروف بالجلابة او القفطان. الهندي معروف بالساري. الياباني معروف بالكيمونو. انما المصريين بقى ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي لو واحد لبسها الناس تشاور عليه من غير ما تفكر ويقولوا الراجل ده مصري؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. ممكن ناس كتير تجاوب وتقول المصريين مالهمش لبس مميز، او القميص والتيشيرت والبنطلون، بما ان دي الهدوم اللي بنشوفها في الشارع على الناس كلها. لكن الحقيقة الكلام ده طبعا مش صحيح. مصر عندها زي رسمي زي باقي الدول، وهي الجلابية البلدي او الجلابية المصري، واللي تقريبا مفيش حاجة تانية تشبه لها في العالم. الجلابية دي مميزة في شكلها عن اي جلابية تانية، لان الفتحة بتاعتها مش دايرة تقليدية ولا ياقة قميص، لكنها فتحة مميزة على شكل رقم 7 نازلة باستقامة علشان ما تحزش في الرقبة وهي بتتلبس وتتقلع، وبيتلبس تحتها الصديري ومعاه الطاقية والعمة والعباية والتلفيعة. والجلابيات للناس اللي فاكرة انها لبس رخيص، الجلابيات الفخمة سعرها بيوصل ل10,000 جنيه، وحتى مش اي حد بيعرف يفصلها لان الصنعة بتاعتها صعبة جدا. حاجة تانية بتخلي ناس تفتكر ان المصريين ملهمش لبس او ينسوا الجلابية، انهم بيقيسوا الامور بالقاهرة واسكندرية والمدن الكبيرة اللي الجلابية انسحبت من شوارعها الرئيسية بالتدريج. لكن لو خرجنا بره حدود العاصمة هنكتشف ان الجلابية لسه هي الزي الرسمي للمصريين بدون منافس، وهي اللبس اللي قدر يصمد آلاف السنين قدام التغيرات الثقافية وفضلت محتفظة جواها بروح مصرية خالصة. وعلشان نفهم ازاي ده حصل، تعالوا نجيب الشريط من الأول. في الوقت اللي العالم كانوا بيلبسوا فيه عادة جلود الحيوانات، المصريين القدماء كانوا قدروا يوصلوا لوصفة تحويل نبات الكتان لقماش، وبدأت الملابس وقتها تبقى مراية لمكانة الشخص الاجتماعية والدينية. الرجالة يلبسوا تنانير قصيرة والستات يلبسوا فساتين طويلة، واللبس بتاعهم كان بيتزين بالألوان والنقوش والرموز الدينية، وأحيانا كان بيتحط على اللبس أحزمة مزخرفة ومجوهرات وخرس. ومع الوقت ظهر نوع تاني من اللبس وهو السترة أو الثوب الطويل. السترة كان بيلبسها الرجالة والستات في نفس الوقت، ودي كانت عبارة عن حاجة أكمامها طويلة بتغطي الجسم كله، بس عند الرجالة كانت بتبقى لحد الركبة وعند الستات كانت بتبقى لحد الكاحل. والمدهش في السترة الطويلة اللي المصريين القدماء كانوا بيلبسوها إنك لو بصت لها هتحس إنها الجد الأكبر للجلابية البلدي اللي موجودة حاليا وبيلبسها أهلنا في ريف مصر والصعيد. يعني مثلا سنة 1913 عالم المصريات الإنجليزي فلاندرز بيتري اكتشف في مقبرة مصرية قديمة موجودة في غرب النيل قميص من الكتان معروف باسم قميص طرخان، واللي الباحثين بيعتبروه أقدم قطعة ملابس منسوجة في التاريخ كله، عمره مقدر بأكتر من 5000 سنة ومازال موجود لحد النهاردة في متحف بيتري للآثار المصرية في لندن. الشاهد بقى أن القميص ده أكمامه طويلة والفتحة بتاعته على شكل 7 وبرضه من غير ياء زيه زي الجلابية البلدي بالظبط. والأثريين بيقولوا أنه في الحقيقة مش قميص ولا حاجة، ده كان رداء طويل وواصل لحد القدم بس تآكل مع الزمن واللي اتبقى منه هو الجزء العلوي بس. والأغرب من كده أنه كان في كاهن مصري اسمه ديموتشيب نانخ عصروا في المقتنيات بتاعته على جلاليب كتان كاملة، وجلاليب بالمعنى الحرفي لكلمة جلاليب، وموجود فيها برضو فتحة الرقبة اللي على شكل 7، وموجودين دلوقتي في المتحف الوطني في كوبنهاجن. وفي برضو جلاليب تانية لقوها في مقبرة المهندس خا اللي كان عايش في عصر الدولة الحديثة، وبرضو الرقبة بتاعتها مشابهة بشكل كبير ومعروضة في المتحف المصري في تورينو. وهي ما فيش حاجة معروضة عندنا ولا ايه؟ الجلاليب دي بقى كلها بلا استثناء موجود فيها اثار لخياطة وترقيع، وموجود فيها علامات بتدل على ان الناس اللي كانوا بيلبسوها كانوا بيلبسوها بشكل يومي، يعني مش مجرد زي بيحضروا بيه مناسبات معينة او احتفالات، ده كان اللبس الطبيعي بتاع المواطن المصري. الكلام اللي قلناه كله معناه ان الجلابية البلدي اللي بنشوفها هي فعلا امتداد للسترة الطويلة اللي المصريين القدماء كانوا بيلبسوها زمان. نفس البساطة في الفكرة وفي التفاصيل، ياقة مثلثة سهلة في اللبس، وسع بيسمح بمرور الهواء في حر الصيف، قماش من الكتان او القطن طري ويحمي الجسم. يعني من الاخر كده الجلابية البلدي هي براءة اختراع عمرها اكتر من 5000 سنة، بل ان حتى العباية اللي بتتلبس فوق الجلابية موجودة على تماثيل لمصريين من عصر المملكة الوسطى من اكتر من 3500 سنة. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، لو الجلابية البلدي هي امتداد من عصر المصريين القدماء وبراءة اختراع من 5000 سنة والكلام ده كله، ايه اللي خلاها تختفي من الشارع؟ الحقيقة المصريين القدماء فضلوا يلبسوا السترة الطويلة أو الجلابية فترة طويلة جدا، وحتى مع دخول الإسكندر الأكبر لمصر، وبالرغم من أن الملابس المصرية وقتها امتزجت بشدة مع الأزياء الإغريقية ومن بعدها الأزياء الرومانية، إلا أن المصريين برضو فضلوا محافظين على الجلابية بتاعتهم. ممكن يكون حصل فيها تغيير في الألوان أو الخامات أو حتى في الإكسسوار، إلا أنها كانت زي ما هي. استخدموا أقمشة تقيلة ومختلفة عن الكتان الرقيق، استخدموا صوف وحرير وقطيفة، والألوان بقت زاهية ومطرزة، لكن الجلابية نفسها فضلت موجودة لحد ما بنوصل للعصر القبطي، واللي بنلاقي فيه إن الملابس فضلت تتطور وهي برضو محافظة على هيئتها. وسكان مصر وقتها لبسوا نوع من الجلاليب الطويلة بتوصل لحد الكاحل، وكانت عادة بتتميز باللون الأسود الغامق. ومع دخول الإسلام لمصر الجلابية فضلت موجودة، بس الرجالة بقوا يلبسوا الجلاليب الطويلة والعمامة، وبقوا يميلوا للألوان الفواتح، والتركيز راح أكتر للأقمشة المريحة اللي زي القطن. وبنفضل كده لحد ما نوصل للعصر المملوكي. مصر وقتها بتتحول لمركز لصناعة المنسوجات في العالم كله، وبتظهر دار الطراز اللي كانت بتنتج أفخم الأقمشة المطرزة، لدرجة إن كسوة الكعبة كانت بتتصنع هنا في مصر. والناس برضو وقتها كانوا بيلبسوا الجلابية اللي فتحت صدرها واسعة وملهاش ياقة، لكن اضاف لها القفطان والعباية والصديري اللي بقى يتلبس تحتها ويكون فيه زراير وجيوب. وكانت سمة العصر ده ان اللبس يبقى طبقات فوق بعضها، وكل ما الطبقات زادت كل ما بقت تدي هيبة للشخص اللي لابسها. الوضع فضل على كده لحد عصر محمد علي. محمد علي بقى بناء على رغبته في بناء مصر الحديثة بدأ يفرض الزي الأوروبي على الجيش والطلبة والموظفين في الدواوين، وبدأ يقلع الناس الجلابية بالعافية ويلبسهم القميص والبنطلون. والضربة القاضية كانت في عهد حفيده الخديوي إسماعيل، واللي كان شعاره مصر قطعة من أوروبا. في عهد الخديوي إسماعيل الحكومة فرضت البدلة كزي رسمي للموظفين، وهو برضو العصر اللي ظهرت فيه طبقة لفندية اللي هم المتعلمين اللي بيلبسوا البدلة والطربوش، وبقت البدلة رمز التحضر والعلم والسلطة. وفي المقابل فضلت الجلابية لبس عامة الشعب والفلاحين. ومع انتهاء فترة حكم أسرة محمد علي وقيام ثورة يوليو 52 وصولا للرئيس جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر كان معجب بالبدل الشعبية اللي كان بيلبسها العمال الاشتراكيين في الاتحاد السوفيتي والصين، وعلشان كده الحكومة وقتها أصدرت حملة البدلة الشعبية أفضل من الجلابية، وانطلقت في دواوين الحكومة والمدارس والمعاهد والكليات والمصانع علشان يشجعوا العمال يلبسوا البدلة ويتخلوا عن الجلابية. والتحول ده طبعا خلى الجلابية ترجع لورا أكتر وترتبط بالفلاح اللي لسه في الغيط، في حين إن المصري الجديد لابس قميص وبنطلون علشان يبان إنه ابن الثورة وابن التطور. وطبعا السينما والدراما المصرية كملت على الباقي. لعقود طويلة كان دايما البطل لابس بدلة أو قميص وبنطلون، والراجل اللي لابس جلابية يا إما البواب يا إما الفلاح الساذج اللي جاي من الأرياف اللي بيضحكوا عليه في المدينة، يا إما شخصية هامشية غير مؤثرة إطلاقا. والصورة الذهنية دي اتحفرت في عقل الناس جيل ورا جيل لحد ما بقت الجلابية في نظر ابن المدينة لبس البيت أو النوم، مش لبس خروج ووجهة. ولو حد ماشي بجلابية في الزمالك ولا مصر الجديدة الناس تبصله على إنه جاي من كوكب تاني، أو في أحسن الظروف يتعاملوا معاه لأنه راجل بسيط جاي يشوف شغل ولا حاجة. الصورة اتغرست في وعي الناس، والشاب القاهري بقى يخجل يلبس الجلابية في الشارع علشان ما يتقلوش انت بلدي. والموضوع وصل لأن الجلابية اتمنع بيها الدخول في أماكن كتير عامة في مصر، اللي الزي الرسمي بتاعها في يوم من الأيام كان الجلابية. طبعا الكلام اللي بنقوله ده كان في العاصمة والمدن الجديدة وبس، في الصعيد والريف الجلابية فضلت محافظة على مركزها، وما كانش حد بيبصلها ابدا زي ما المواطن القاهري بيبصلها، بل انها كانت بتتشاف كعنوان للرجوله والهيبه والارتباط بالارض، وفضل اهل الاقاليم محافظين عليها كزي رسمي لمصر، بس كل واحد بقى حط لمسته. في الصعيد الجلابيه الصعيدي اتميزت بفتحه صدر مثلثه كبيره من غير ياقه وكم واسع جدا بيوصل ل 50 سنتي، وبكده توفر تهويه كويسه في حر الصعيد. وطبعا تحتها بيتلبس السديري علشان يدي فخامه، والاهم منهم العمه، التاج اللي الصعيدي لابسه فوق الراس، وكل بلد بقى ليها ربطة عمة خاصة بيها. وفوق كل دول الصعايدة بقوا يلبسوا التلفيعة والعباية. نخرج بقى من الصعيد ونروح لوجه بحري، وهنلاقي ان الجلابية الفلاحي ما بتفرقش كتير عن الجلابية الصعيدي، كل الفرق ان بتوع وجه بحري بيحبوا كم الجلابية يبقى ضيق والحجر يبقى واسع ومفتوحة من الجنب، بحيث تبقى اسهل في الحركة وركوب الحمار او الفرس، وان الفلاح يقدر يربطها على وسطه وهو شغال في الارض. نروح لأقصى الجنوب لحد النوبة، فنلاقي الجلابية النوبي ليها طعم مختلف تماما، غالبا بتكون قصيرة وبيضة وتحتها سراويل أبيض ومعاها صديري ملون بألوان زاهية بتعكس جمال الطبيعة في أسوان، والنوبيين بيفضلوا الأقمشة الخفيفة والقطن علشان درجة الحرارة عالية. نروح لعرب سينا وعرب مطروح وسيوة، هنلاقي إن عندهم الجلابية البيضة واللي بيلبسوا عليها عادة الجاكيت أو السديري من فوق، وشال يتلف على الراس أو طاقية حمر، والجلابية ما بتبقاش مفتوحة من الجنب ولا واسعة ولا ضيقة. وفي النهاية، برغم من هجمة البراندات العالمية اللي خلت شباب القاهرة يلبسوا زي شباب نيويورك، إلا إن الجلابية ما ماتتش في مصر. الجلابية ما زالت الزي الرسمي لأغلب المصريين، بل إنها ما زالت موجودة عند كتير من المصريين اللي عايشين في القاهرة واسكندرية وغيرها من المدن الجديدة، واللي لو مش هينفع يلبسوا الجلابية في المكتب أو في الشغل بيلبسوها يوم الجمعة وهم رايحين الصلاة. ودلوقتي في محاولات لاستعادة الزي الرسمي المصري مرة تانية، ومصممين أزياء عالميين ومصريين بدأوا ياخدوا الجلابية البلدي ويحاولوا يلاقوا لها قصات مودرن علشان تبقى زي تراثي ومعاصر في نفس الوقت. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.